بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، ما زلنا مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، ذلك لنتعلم عقيدة السلف الأمة الصالح رضي الله عنه وأرضاهم، وهذا للوصول إلى ما وصلوا إليه من الاستسلام والخضوع والانقياد لله وللرسول ظاهرا وباطنا. فمن خلال العقيدة سننجح في جعل أنفسنا رهن الإشارة وطوع الأوامر، ومن خلال العقيدة الصحيحة سنتحصل على الطاقة التي تدفعنا وعلى القوة التي تردعنا وعلى اللجام الذي يلجمنا. وما أحوجنا لهذا المعنى في هذه الغربة التي لا تخفى علينا جميعا. لعلنا ننتهي من الكتاب في هذه الليلة إن تيسر لنا الوقت، وإلا فسيبقى معنا شيء يسير. كنا قد توقفنا عند هذا العنوان الذي أورده الشارح عليه رحمة الله، النصيح. أورد هذا السؤال: ما معنى النصيحة وما معنى الإدانة بها ولمن هي؟ السؤال مرة أخرى: ما معنى النصيحة وما معنى الإدانة بها ولمن هي؟ قال في معرض إجابته المختصرة: قيل أي النصيحة هي حيازة الحظ للمنصوح له، وقيل إخلاص النية من الغش للمنصوح له، وضف أنت إرادة الخير للمنصوح له، وهذا عند كثير من السلف. قال: ومعنى إدانتهم بها التعبد بها، أي لله تبارك وتعالى، أي هم يؤدون النصيحة قربة لله تبارك وتعالى ديانة، يدينون بذلك لله عز وجل. قال: وأما الذي هي له فكما في الحديث في جوابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال تميم: فقلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هذا ولا شك يعني إن دل على شيء يدل على يعني حرصه عليه رحمة الله على إرادة هذه المحاسن التي شرع فيها في اللقاء الماضي، محاسن منهج أهل السنة والجماعة، والتي كلها حسن كما قلنا، لكنه أورد جملة من المحاسن وكأنه يقول أنها ترجمة عملية لما تعلمنا من العقيدة فيما مضى في هذا الكتاب ضمن الأسئلة والأجوبة. ولذلك بين في انتقائه لهذه المميزات العظيمة لمنهج أهل السنة والجماعة، بدأ بقضية أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ثنى يعني الصلاة خلف وإقامة الحج والجهاد خلف الأئمة وإن جاروا، ثم ثلث بالنصيحة ويعني خصها بالذكر لعظيم يعني أهميتها. ولذلك نقف بعض الوقفات التربوية المهمة مع هذا الحديث. هذا الحديث يا إخواني تفرد به مسلم، وهو الحديث الوحيد لتميم الداري عليه رحمة الله، لم يروي له البخاري ولم يروي له مسلم إلا هذا الحديث. وهذا الحديث من الأحاديث العظام التي لها شأن عظيم عند أهل السنة والجماعة لكونها حملت منهجا عظيما لابد أن نقف عنده ونتأمل فيه جيدا. فتميم رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. باختصار شديد أي أن الدين، اسمع جيدا، بعقائده وشرائعه، بأقواله وبأفعاله، بظاهره وبباطنه، إسلام، إيمان، إحسان، لن يقوم في الأرض إلا إذا كانت النصيحة. أي معاشر المسلمين، لن تحقق الدين في القلوب وفي واقعكم كما أريد له إلا بالنصيحة، لأن النصيحة كما قلنا بها سنحافظ على هذا الدين، على عقيدتنا وعلى شريعتنا وعلى الفهم الصحيح للتطبيق العملي للعقيدة وللشريعة حتى ننجح في تفعيل العقيدة وفي تطبيق الشريعة. من غير النصيحة لن يكون هذا. لماذا؟ لأننا لو تركنا النصيحة لا شك أننا نختلف في المشارب والأهواء والشهوات والعادات والأعراف والتقاليد والثقافات، ناهيك عن اللغات واللهجات، ناهيك عن تباعد الأوطان والأزمان. لا شك أننا إن تركنا النصيحة سيلصق بهذا الدين ما ليس منه، بل قد يعني يجتزأ منه ما هو من الضرورة بمكان، كأمور العقيدة وكأمور الشريعة حينما تتساقط واحدة تلو الأخرى لعموم الجهل والانحراف ولغلبة الأهواء والشهوات ولعمل الشياطين الإنس والجن. فكلكم يعرف هذا المعنى جيدا. النصيحة تخلص الشيء مما علق به مما ليس منه. ولعل البعض يقول النصيحة من مثلا نصحت الذهب، بمعنى إذا وضع الذهب في النار لتخليص من الشوائب التي ليست منه، يعني صار ناصحا نظيفا أبيضا تاما خالصا لا شوائب فيه. وقيل من تصفية العسل من الشوائب التي قد تعلق به، فالعسل حينما يصفى مثلا بمصفاه تتخلص أنت بهذه التصفية بهذه المصفاة من كل ما ليس من العسل فيصبح عسلا نقيا. فالدين لن يكون نقيا كما أنزل إلا بالنصيحة. ولذلك يعني هذا معنى مهم جدا جدا جدا، ينبغي على كل طالب علم أن يحفظ هذا الحديث وأن يعني يسعى للدعوة بهذا الحديث، لأن هذا الحديث في الحقيقة يعني باختصار شديد يوضح لنا يعني أهمية النصيحة بالنسبة لهذا الدين. ولذلك هنا لما قال قلنا لمن يا رسول الله، تميم الراوي كان ممكن يقول قال رجل لمن يا رسول الله وخلاص السؤال يكفي عن المجموع عن كل الحضور، لكن تخيل قال قلنا كل الحضور قالوا. أتدرون لماذا؟ لأن الحضور جميعا يعظمون أي كلام عن الدين، ينتبهون لما يعني يحسنون به فهم الدين وتطبيق الدين. لما يقول الدين النصيحة إذن أمر مهم، ما تواكلوا على واحد يسأل، الكل حريص على معرفة هذا المعنى. طالما متعلق بالدين، شعور بالمسؤولية، شعور بالانتماء، شعور بحب الدين، شعور يعني الاتساق بالدين، وأن أي شيء يؤدي إلى تطبيق الدين كما أريد له لابد أن يعرف ولابد أن يبسط ويعرف حتى يطبق الدين كما أريد له، شعور بالمسؤولية لا نظير له. قال قلنا جميعا ولقد كانوا رضي الله عنهم، كلهم كان حريصا على يعني سلامة هذا الدين وعلى نقاء هذا الدين وعلى صفاء هذا الدين، وكلهم ما كان يسمح بنقصان شيء من الدين. والله سأل نفسك هذا السؤال، هل أنت عندك شعور بالمسؤولية تجاه الدين؟ هؤلاء القوم يا أخواني لماذا صنعوا ذلك؟ صنعوا ذلك لكونهم علموا أن هذا الدين هو الذي انتشلهم من الحضيض إلى أن وصلوا إلى القمة، هم الذين أيقنوا أنهم لم يكن لهم قبل هذا الدين ذكر ولا مكان ولا قوة ولا نظام ولا عقيدة ولا شريعة ولا قيم ولا أخلاق ولا شيء يذكرون به بين الأمم. بالدين عزوا وارتقوا، لقد كنا إيش يقول عمر؟ ها؟ أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لذلك ما يتعلق الكلام بالدين إلا وتشريب بالأسماع لا بل القلوب. تنتبه، قضية مهمة جدا، يقف وقفة عظيمة جدا عند الدين. الآن قد تتكلم أنت بالدين مع أخوانك في الدرس، في الخطبة، في البيت، في المواصلة، في أي مكان، وكأن الناس سئموا الحديث عن الدين أو كأن الأمر لا يعنيهم. الدين ده مجرد بس شوية مشايخ وعلماء وطربيش مثلا وانتهت القضية. لا لا لا، أولئك فهموا أن الدين مسؤولية الجميع، وأن الحفاظ على الدين مسؤولية الجميع، وأن يعني حراسة الدين مسؤولية الجميع. فتعلم أنت وأنت يعني تقرأ هذا الحديث وتمر على هذا الحديث، الحديث معنا هنا يعني أخذ ثلاثة أسطر، لم يكمل السطر الرابع، لكن في الحقيقة المعنى مهم جدا يتطلب أن نقف عنده طويلا. قال قلنا لمن؟ لمن يا رسول الله النصيحة؟ لمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. تخيل معي هذا المنهج العظيم الذي تستطيع أن تحافظ به على الدين بعقيدته وشريعته. في قوله لله قال أهل العلم الإضافة هنا راجعة، راجعة على العبد بنصح نفسه، لأن الله تبارك وتعالى غني عن نصح الناصحين جميعا. فالنصح لله هنا يرجع عليك أنت. طيب إيش معنى؟ قالوا النصيحة لله تبارك وتعالى إنما تكون بتوحيده، بتجريد التوحيد وبنبذ الشرك. اسمع، النصيحة لله تبارك وتعالى قالوا إنما تكون، اسمع معي جيدا، بالإيمان به سبحانه وتعالى. النصيحة لله إنما تكون بتنزيهه سبحانه وتعالى وبوصفه بصفات الكمال والجلال والعظمة، بعدم الإلحاد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. النصيحة لله إنما تكون بالإذعان له، بالاستسلام له، بالانقياد له. النصيحة لله إنما تكون، اسمع، بحب من أحب وببغض من أبغض، بموالاة من والى ومعاداة من عادى. النصيحة لله إنما تكون، اسمع، بصرف توحيد العبودية له وحده سبحانه وتعالى، توحيد الألوهية. هذه النصيحة، أن تنصح لنفسك حتى توحد ربك كما ينبغي. فهل أنت ناصح لله، موحد لله، نابذ الشرك بأنواعه وصوره وأشكاله؟ هذه قضية مهمة جدا، من من من من من من الأولويات التي ينبغي أن تنظر إليها وأن تجعلها نصب عينيك، لا تحيد عنها طرفة عين. النصيحة لله تبارك وتعالى بهذا المعنى لا شك أنها ستؤدي إلى تعظيمه وإجلاله وتوقيره وتقديره والسمع والطاعة له والحياء منه والانكسار بين يديه والعمل بمرضاته والبعد عن مساخطه سبحانه وتعالى التي تؤدي إلى حلول العذاب والانتقام. هل نحن نصاح لله عز وجل بهذا المعنى؟ ثم قال، قال قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. كيف تكون النصيحة لكتاب الله عز وجل؟ العائد عليك أنت هنا يرجع عليك المعنى. هل أنت ناصح لكتاب الله؟ أي مؤمن بكتاب الله، موقن أنه كلام الله تبارك وتعالى الغير مخلوق الذي أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل الأمين، الذي لا يشبه كلام البشر ولا كلام أحد، لا من قريب ولا من بعيد، المعجز في نظمه وفي بيانه وفي حلاله وفي حرامه وفي وعده وفي وعيده وفي سننه وفي قصصه وفي أمثلته. هذا هو التوحيد لكتاب الله عز وجل. التوحيد لكتاب الله عز وجل أو النصيحة لكتاب الله عز وجل قالوا إنما تكون بالإقبال عليه. قراءة، تدبرا، حفظا، عملا، دعوة. النصيحة لكتاب الله عز وجل إنما تكون بتحليل حلاله وبتحريم حرامه، بالعمل بأمره والانتهاء بنهيه، بحب من أشار لحبه وبغض من أشار لبغضه، بمولاة من أشار بمولاته ومعاداة من أشار لمعاداته. النصيحة لكتاب الله تكون برفعه وبالدعوة إليه وبالذب عنه وبالجهاد في سبيل نشره ليسود ويقود، لا ليكون مجرد كتاب طقوس كباقي الأمم كما تطالعون وتشاهدون. فهل نحن نصاح لكتاب الله؟ هل نحن فعلا عندنا نصيحة لكتاب الله عز وجل أم لا؟ قضية تحتاج إلى أن تطرح وتوسط من جديد. ثم لمن قال لله ولكتابه ولرسوله؟ كيف أنصح أنا الفقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إن النصح لرسول الله إنما يكون بحبه أكثر من نفسك ومالك وولدك، ويكون بالإيمان بكونه مبلغا عن ربه تبارك وتعالى، وأنه جاء خاتما للأنبياء وللرسل أجمعين، وجاء للإنس والجن أجمعين، وجاء بالرسالة الخاتمة الغنية بنفسها المستغني عن غيرها. النصح لرسول الله قالوا إنما يكون بالتأسي به والاقتداء به والعمل بهديه والسير على نهجه، لا ليس هذا وحسب، بل والدعوة إلى ذلك، نعم، والذب عن السنة ورفع رايتها ما حييت. وهذا من النصح المتواصل الذي لا انقطاع له، وإلا فقد ينصح البعض أحيانا للسنة، يبين مكانة السنة، عظمة السنة، أهلية السنة للسيادة والقيادة إلى آخر هذه المعاني، وأحيانا يغفل ويركن. لا، النصح للسنة أن تكون مقدمة معززة مكرمة يسمع لها ويطاع في صغير الأمر وفي كبيره، لا يقدم عليها شيء، لا شهوات والأهواء، لا عادات والأعراف ولا تقاليد ولا قوانين البشر ولا أي شيء بالمرة، لأنها وحي من عند الله تبارك وتعالى. النصيحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنما تكون لأقسامها جميعا، السنة القولية والفعلية والتقريرية والتركية، الواجب والمؤكد والمستحبة، تنصح لها جميعا لأنك في مس الحاجة لها جميعا. ثم قالوا من أجمل النصح لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن تدعو لها وأن تنافح عنها وأن تغار عليها وأن تبذل من أجل رفعتها وظهورها من المال ومن الجهد ومن الوقت، بل والنفس إن تطلب الأمر كذلك. هذا نصح لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل أنت واقع الصحابة كيف كانوا نصاح للنبي بعد سماع هذا الحديث، كانوا فعلا أمثلة حية دعت إلى السنة من خلال الدعوة الصامتة، الدعوة التطبيقية العملية، من خلال ترجمة هذه المعاني في أرض الواقع، لعظيم حبهم ونصحهم للسنة. نحن الآن نرى السنة يعتدى عليها، يستهزأ بها، يسخر منها، تؤخر، تغيب، يطعن فيها، يشكك فيها، ونحن ننظر وكأن الأمر لا يعنينا، تبلدت الأحاسيس والمشاعر، وهذا من الخطورة في مكان. انظر في نفسك أين أنت من السنة. سؤال، هل أنت ناصح للسنة أم حسب الظروف والفراغ والأحوال والمزاج؟ هذه قضية في منتهى الخطورة. ثم لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. النصح لأئمة المسلمين، من هم الأئمة؟ ينقسمون إلى قسمين، العلماء والأمراء. العلماء كيف ينصح لهم وهم النصاح أصلا؟ هم الذين ينصحوننا، هم الذين يعلموننا، كيف ننصح لهم؟ قالوا من النصح للعلماء أن يقدروا وأن يحترموا ولا يطعن فيهم ولا يقلل من شأنهم، لأن هدم الرموز، هدم العلماء مخطط خبيث للباطل، لأن هؤلاء هم حراس العقيدة، حراس الشريعة، حراس الدين، فالباطل يخطط تخطيطا رهيبا لإسقاط الرموز، لإسقاط العلماء، للتقليل من مكانتهم، من قدرتهم على قيادة الناس، توجيه الناس، فيحاولون الطعن فيهم عن طريق من ينتسبون لطلاب العلم على الأسف الشديد، طعن وتجريح وهذا كله من باب التنفير وإسقاطهم في أعين الناس حتى لا يكونوا مرجعية يرجع لها في صغير الأمر وفي كبير. هذا مخطط خبيث للباطل بقيادة الشيطان. فمن النصح للعلماء، العلماء بشر ليسوا معصومين، قد تقع الهمة، كل إنسان يأخذ من قوله ورد إلا من النبي عليه الصلاة والسلام، أمر طبيعي. لكن إذا كانت الهنة أو إذا كان الخطأ يعالج بيش؟ بيش يعالج؟ يعالج بالطرق المشروعة في تقديم النصيحة لهم من خلال القنوات الشرعية كما سنبين، لا على ملأ، لا للتشهير، لا للتأنيب، لا للفضح، لا للطعن، ما يصلح هذا، لأنه هو بشر غير معصوم. ولذلك الحفاظ على مكانته وعلى مثلا يعني حب الناس له، هذا دين ينبي الله عز وجل حتى يكون مرجعية عند الفتن، عند الحوادث، عند المواقف الصعبة. إذا هدمنا العلماء لمن نرجع؟ ستكون القيادة في أيدي السفهاء، في أيدي المتسرعين المندفعين، في أيدي الشباب الذي لا يعرف شيء. فيا إخواني، نحن ابتلينا في هذه الأيام بجرأة على العلماء غريبة مرفوضة تماما. بعض الشباب الآن يعني تعدى حده واشترى على أهل العلم وسب وطعن وأساء الظن واتهم بالخيانة واتهم بالكفر والعياذ بالله تعالى، واتهم بالعمالة، واتهم لمجرد أن الشيخ خالفه فيما يرى، فيما يعني يريد هو، حتى في أبسط قضية لازالت مطروحة على الساحة في اختيار المرشح للرئاسة. يا سبحان الله العظيم، إذا خالفتك أنا مثلا أو خالفك أحد من أهل العلم، أنا لست من أهل العلم، أنا طالب علم مثلكم، لو أحد من أهل العلم خالفك خلاص يسب يلعن يتم بالخيانة والعمالة والكفر والنفاق والعياذ بالله تعالى. يا سبحان الله، اختلف الصديق الفاروق، فاكرين في وفد بني تميم لما جاءوا وبايعوا وأسلموا، رسول الله يسأل أهل الشورى من أصحابه من نعين عليهم أميرا، الصديق يقول القعقاع والفاروق يقول من الأقرع نحابس. فالصديق استغرب، أنا رشحت واحد خلاص مرشح جيد جدا الأقرع، فكيف أنت تقول القعقاع؟ لا لا لا، أنا رشحت القعقاع، كيف تقول أنت الأقرع؟ فيلتفت لعمر يقول ما أردت إلا خلافي، أنت عايز تخلفني وخلاص؟ بشر مش معصومين. ولكن انظر إلى الدرس، قال والله ما أردت خلافك، بس انتهت القضية. موضوع عادي ممكن يختلف، الاثنين أكبر وأعظم وأحسن. البشر بعد الأنبياء والرسل الصديق والفاروق، وقع بينهم خلاف والموضوع انتهى، وعوتب على رفع الصوت في حضرة النبي، تتقول رأيك وخلاص الموضوع منتهي. لكن اختار لأهل الحل والعقد، وهذه كانت مجرد مشورة، عزم النبي وحسم الموضوع وانتهت القضية، والصديق الفاروق حبايب زي ما بنقوله، مفيش مشكلة خالص، الموضوع انتهى. مش معنى أن خلفتك في الاختيار يبقى أنت تتهمني؟ عيب يا أخوانا، هذا كلام باطل، هذه جرأة، هذه ليست من النصح لأهل العلم. فالنصح للعلماء أن يعطوا قدرهم، وأن يعني تسند إليهم الأمور التي أسندتها لهم الشريعة، كهذا الموضوع الذي نحن بصدده، الاختيار، اختيار الخليفة أو الأمير أو الحاكم أو المسؤول أو الرئيس، لمن؟ لأن نحن كصغار نختار بالعواطف ولا بالانبهار مثلا، بالذوق وبالإعجاب بالطريقة وبالأسلوب والشو الإعلامي، من الذي يختار في الشرع؟ من الذي يختار؟ أهل الحل والعقد، أهل العلم يختارون أولا، ثم بعد ذلك القاعدة يعني تبايع على مبايعة أهل العلم. الشاهد لسنا بصدد تفصيل القضية، هذه فتنة ندعو الله أن تمر بسلام، وأن يولي الأصلح والأنفع والأنسب ليخرج بالبلاد والعباد من هذه الفتنة العظيمة. وأيا كان الذي سيقدم سنقف من ورائه صفا واحدا لنعينه على هذه المهمة الصعبة والثقيلة التي ندعو الله عز وجل يعني أن يعان عليها، وإلا فهي يعني كما تعلمون خزي وندامة يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. الشاهد، يبقى النوع الأول من الأئمة من؟ العلماء. النوع الثاني الأمراء، الحكام، الرؤساء، لهم علينا حق النصح أن ينصحوا بالطرق الشرعية من غير تشويه، من غير إثارة، من غير خروج عليهم ما داموا يقيمون الصلاة، حتى لو وجدنا بعض الهنات، بعض الأخطاء، بعض الذنوب، بعض المعاصي، لا نخرج ونسمع ونطيع ما يعني أمرونا بطاعة، لكن أمرونا بمعصية فلا سمع ولا طاعة لهم. والخروج عليهم يعني كما تعلمون بضوابطه عند أهل السنة والجماعة، ولسنا بصدد التفصيل فيه، فقد مر بنا في يعني الأسئلة التي مضت. فالشاهد للأمراء، للحكام، للمسؤولين، أمانة في أعناقنا، حق عندنا أن ينصحوا وأن يوجهوا من غير إثارة، من غير خروج، من غير إثارة فتنة، من غير بلابل، من غير اعتصامات، من غير عصيان مدني، من بالهدوء بالراحة يا أخواني، كل شيء يحل، مش بهذه الطريقة، مش بهذا الأسلوب. ففي الحقيقة الناس يحتاجون إلى معرفة حقيقة النصح للحكام، حتى يعني تؤدى الحقوق لأصحابها كما نحن نطالب بحقوقنا، نودي الحقوق لغيرنا. ثم قال لمن؟ لعامة المسلمين. وهذه بيت القصيد، وهذه من أهم الأمور التي تحتاج منا إلى وقفة، وإلا فإخواني يعني العامة يحتاجون إلى هذا الحق الذي ضيع مع الأسف الشديد. فالعامة هم من خلى من ما سبق في الحديث، هم مثلا عامة الناس عدا الحكام وعدا العلماء، لهم طريقة كما قلنا في النصح. فعامة الناس جميعهم، سواء الأقارب أو الأباعد، انظر، سواء الذين يعني في محيطك أو الذين في محيط أبعد، هؤلاء كلهم لهم حق النصح عليك. ولذلك العلماء يقولون النصح لعامة المسلمين واجب من الوجبات الشرعية التي يثاب فاعلها ويعاقب ذم تاركها. الحديث الذي في صحيح مسلم يقول إيش؟ حق المسلم على المسلم إيش؟ ست. خمس، هذه رواية البخاري، رواية مسلم ست. الشاهد منها وأن تنصحه إذا استنصحك، قال الإمام النووي وغيره، أي وأن تنصح له إذا طلب منك النصيحة، قالوا بلسان المقال أو بلسان الحال، سواء قال لك انصحني يبقى خلاص واجب عليك أن تنصحه، سواء حاله يحتاج إلى نصيحة تراه في طريق خطأ، منحرف، ضل مثلا السبيل، يعني يتعرض لمخاطر، ما شبه ذلك، واجب عليك أن تنصحه حتى لو لم يطلب. ولذلك قالوا في الأثر ويرفع ويوقف من رأى أخاه على أمر لا يرضاه لنفسه ولم ينصحه فقد خانه. والمسلم إخواني لا يخون أبدا، يطبع المؤمن المسلم الموحد على الخلال كلها، الخصال كلها، إلا الخيانة والكذب، لا يكذب ولا يخون أبدا. تخيل هذا المعنى، معنى جميل جدا. ولذلك قالوا يا مسلم يا عبد الله، إن عملت بالنصيحة لعموم المسلمين فأنت تعمل بأشرف وظيفة، وظيفة الأنبياء. اسمع الأنبياء ماذا قالوا لأقوامهم، من جملة ما قالوا: وإني لكم ناصح أمين. وكذا أتباع الأنبياء، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. عرض نفسه للمخاطر حتى يقدم النصيحة، تخيل، لأنها واجبة أداها كما يعني أمر بها. ولذلك يعني أداء هذا الحق يا إخواني مهم جدا جدا جدا. قالوا إذا أدت النصيحة لعموم المسلمين تميزت المجتمعات الإسلامية عن غيرها من المجتمعات الأخرى، وتميزت الأمة عن الأمم الأخرى، لأن الأمم الأخرى الآن في واقعنا مثلا كأمم الغربي أو الشرقي أو الأمم الأخرى التي يعني خلا أمة الإسلام، يعتبرون النصيحة تدخل في الحرية الشخصية، ولذلك الحرية الشخصية وصلت بهم إلى تجريم النصيحة، ده سنوا قوانين، ده أنت ممكن تحبس لو نصحت أحد، لكن أنت مالك تتدخل في حرية الشخصية ليش؟ لكننا كمسلمين النصيحة تخلص المجتمع مما قد يعلق به مما ليس منه أول بأول، لو تركت تراكمت أمور وأصبحت مسلمات، وبعد كده عادات، وبعد كده أعراف، وبعد كده يعني تقاليد ثابتة قد يعني يصعب أن تغير كما هو واقع الناس الآن. ولذلك تميزت الأمة بأداء هذا الحق العظيم المبارك. لكن هذا الحق كيف يؤدى؟ قالوا له شروط وأداب. إذا أدي كما بين العلماء أثمر، ورأينا هذا على مستوى الأسر والمجتمعات والأرحام والقرى ويعني والمدن والدول، رأينا ثمرة عظيمة جدا جدا، لأننا نتعاهد يعني بعضنا بعضا ونؤدي هذا الحق الذي ألزمنا به شرعا، وهذا من خلال ثوابت شرعية تدفعنا لهذا المعنى العظيم. من هذه الثوابت لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن خلال المؤمن مرآة أخيه، مرآة يعني أنت لما تنظر في المرآة من ترى؟ ترى نفسك، كأنه يقول لك أنك أنت هو هو أنت، فأنت تنظر إليه لا للقدح أو التقاط العيوب وطعن، لكن تنظر إليه ليعني نصحه وتوجيهه. المؤمن مرآة أخيه، مرآة أخيه لينصح ويرشد ويوضح ويبين. ولذلك قالوا من جملة هذه الشروط وهذه الأداب، أولا أن تكن مخلصا في نصحك لأخيك المسلم. واحد يقول الله والنصيحة ممكن تكون بغير إخلاص؟ آه، في ناس كثير جدا بينصحوا من باب التشير والتأنيب والفضح والقدح في المنصوح والتقليل من شأنه، وليزدرى يعني أمام الناس وليسقط من أعين الناس، لأن النصيحة في الملأ إيش؟ فضيحة، أنت تقوم بفضحه هذا. فالإخلاص أن تنصح لله، لا تطلب مدح ولا ثناء ولا شهرة ولا يقال هذا ناصح، ولا أنت تقصد الإساءة إلى المنصوح، لكنك تقصد له المعنى الذي سبق اللي هو إيش؟ إرادة الخير للمنصوح له، ماشي؟ هذا معنى يعني استصحبه حتى تفهم المعنى المراد منك. إذن أول شرط إيش؟ الإخلاص، يكون عملك لله تبارك وتعالى. ثانيا أن تكن عالما بالأمر الذي تنصح بفعله أو تنصح بتركه، وإلا فالجهل أحيانا قد ينصح بعكس المطلوب، يعني جاهل فقد ينصح بترك معروف وينصح بفعل منكر أو العكس. لذلك قال لابد أن تكن عالما بما تنصح، عالما بما تنصح بفعله، عالما بما تنصح بتركه، حتى تقيم الحجة على المنصوح. إذن لابد من أن تتعلم. ثالثا شرط مهم جدا جدا جدا قد يغيب عن الكثير من الناس، وإن كان البعض يقول هذا من الأداب، لكنني أضعه في هذا الموطن لأهميته، أن تكن عاملا بالأمر الذي ستنصح بفعله وتارك للأمر الذي ستنصح بتركه. لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وإن كان يجب عليك أصلا حتى لو كنت من أهل الكوس أن تنصح غيرك أن الخمر حرام وأنه لابد أن يتركها، حتى وإن كنت تشرب ذلك، مع أن هذا جرم كبير وكبير من الكبائر، لكن أمر أصحاب الكوس أن يتناصحوا. فالشاهد من هذا المعنى أنت مأمور أن تكن عاملا بما ستأمر بعمله، ناهيا نفسك وتاركا لما ستأمر بتركه، وإلا فلن تجد يعني صدى لكلامك على الأغلب الأعم. أتأمرون الناس بالبر إيش؟ وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون؟ كيف يا رب تأمر تكون كالشمعة توقد الآخرين وتحرق نفسها؟ هذا كلام غير ساغ. إذا أردت أن يكون لكلامك وقع فافعل أنت. تذكرون قصة الإمام الحسن البصري؟ أتته جارية في بيته قالت يا إمام، قال نعم، قالت أنت مسموع ولك كلمة والناس يحبونك، بالله عليك تكلم في الجمعة عن العتق، إني أوذى من سيدي ومن أهل بيته، الخدمة شاقة والموقف صعب، وأنا أريدك تتكلم في العتق عساني أعتق، يعني من الرق والعودية يعني تتأذى. فقال أفعل إن شاء الله. فانتظرت الجمعة فلم يتكلم، التي تليها لم يتكلم، التي تليها لم يتكلم، الرابعة لم يتكلم، يبدو في الخامسة والسادسة تكلم عن العتق من على منبره في البصرة، فخرج الناس جميعا اعتقوا كل ما عندهم من العبيد والإماء. بيقول لك يوم مشهود في العتق لم يسبق له مثيل، الكل لما سمع الخطبة والكلام الجميل والترغيب في العتق كل الناس اعتقوا ما عندهم. فجاءت الجارية تجري إليه في بيته بعد الجمعة، سامحك الله يا إمام، لما سكت وانتظرت هذه المدة وأنا أعاني في الخدمة الشاقة وكذا وكذا؟ أما قلت لك لو تكلمت لا أعتق الناس؟ فسكت وأطرق لعظيم زهده وورعه ويعني أدبه، فأصرت أن تعرف السبب لماذا تأخرت. فقال أقول لك لم يكن عندي إماء ولا عبيد، فرأيت أني لو تكلمت في هذا فأنا أتكلم بكلام من لم يجرب المال ولا يعرف قدر العتق ولذة العتق. فانتظرت حتى ادخرت من يعني دخلي أو تجارتي، فاشتريت رقيقا، ثم بعد ذلك يعني زي أي واحد حب المال واقتنى مال اعتقت، ثم تكلمت فاستجاب الناس. تخيل، شوف شوف المعنى، وإن كان معنى بعيد لكن معنى جميل. يعني هو يعني يرى أن الذي يأمر الناس بطاعة إن كان هو أول السابقين لها أثر في الناس، أما أن يأمرهم وهو بعيد، وقد يؤمر بذلك أن يأمر حتى لو لم يفعل كما سبق بينا، لكن الأكمل والأجمل أن تكون عاملا بما به تأمر ومنتهيا عما عنه تنهى وتحذر. كذلك من يعني الشروط المهمة جدا جدا جدا في أداء النصيحة حتى تؤثر، اسمع، الرفق واللين. الرفق واللين هذا أمرهم جدا جدا جدا. يعني إيش؟ يعني البعض قد ينصح بفظاظة، بغلظة، بعنف، يظن هذا يعني من القوة أو من الحرص على المكانة وما شابه ذلك. لا يا إخواني، الرفق واللين هذا شعار للصالحين، للأنبياء وللرسل ولأتباعهم، كما ندب صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى الجميل: ولو كنت فظا غليظ القلب إيش؟ انفضوا من حولك. سبحان الله، موسى وهارون لما بعث إلى فرعون إيش قال؟ فقول له قولا لينا، مع علمه سبحانه وتعالى أنه لن يتذكر ولن يخشى، لكن لنتعلم. ولذلك عليه الصلاة والسلام جعل منهجا قويما في هذا الباب: ما كان الرفق في شيء إلا وما نزع من شيء إلا شانه. يا سبحان الله، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. يا عائشة أرفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. من علامات رضا المولى عز وجل عنك أن تكن رفيقا هينا لينا. ولذلك يا إخواني، الرفق واللين آسر للقلوب، مؤثر في المخاطبين، في البيت، في الطريق، في السوق، في أي مكان، أقارب، أباعد، لا شك أن له أثر حتى في غير المسلمين، وناس دخلوا في الدين نتيجة للرفق واللين حينما طبق كما أريد له. أيضا من أهم الشروط والأداب الحكمة في النصح. يعني إيش الحكمة؟ أنتم تعلمون الحكمة هي وضع الأمور في نصابها الصحيح ما لا يحتاج إلى تعقيب أو تعليق من أحد. يعني تتكلم الكلمة محدش يعقب عليها، تفعل الفعل محدش يعقب عليها، يعني يكون في التمام والكمال، ما فيش أحسن من مكان كما يقولون. فقالوا الحكمة في النصح تتمثل في عدة معاني مهمة جدا. أولا اختيار المدخل للمنصوح، اختيار الألفاظ، اختيار الأوقات، اختيار الطريقة المناسبة. يعني مثلا ما يصلح أن تنصح إنسان وهو مستيقظ من النوم غير مركز، ما ينفع أن تنصح إنسان وهو على وشك النوم خلاص يريد أن يرقد، ما فيش تركيز. ما يصلح أن تنصح إنسان وهو جوعان يريد أن يأكل، ما لن يركز معك. ما يصلح أن تنصح إنسان وهو في ثورة الغضب الشديدة، قد يرد الحق، قد يكفر بالله عز وجل نتيجة لنصحه، كما ترون في واقع الناس. يعني تقول اتق الله يقول لك لا، وارد واقع، قل لا إله إلا الله لا ينطق بها، تقول يعني خاف الله عز وجل وكأنك يعني تتهمه لأنه غير منضبط مضطرب. ولذلك قالوا من الحكمة أن تختار الكلمات المناسبة، الوقت المناسب، المدخل المناسب، الأسلوب المناسب. من الحكمة يعني أن تنوع، قد لا تكون أنت مقبولا لدى الناصح المنصوح فابحث عن غيرك، مش شرط أنه يسمع لك أنت، ممكن يسمع لأحد آخر، فحول وغير ونوع وجرب. فهذا من الفوائد المهمة في تحقيق النصيحة للآخرين. فالحكمة يا أخواني مهمة جدا جدا في أمر النصح. كذلك من الأداب المهمة جدا أو الشروط، سميها إن شئت، الصبر والحلم. يعني إيش الصبر والحلم؟ الصبر على المنصوح له، لأن عادة المنصوح أن ينفعل، أن يثور، أن يغضب، أن يرد النصيحة، كما قيل في القرآن: ولكن لا تحبون إيش؟ ولكن لا تحبون الناصحين. الناصح دائما يا إخواني محل يعني الهجوم، وخصوصا من أصحاب الأهواء والشهوات، دائما لأنك أنت تقلقه، أنت تزعجه بنصحك بقولك هذا حلال وهذا حرام، هذا يصح وهذا لا يصح، فيأخذ منك موقف. فقالوا الناصح لابد أن يوطن نفسه على كل الاحتمالات، أن المنصوح قد يسبه، قد يشتمه، قد يضربه، قد يقتله. لست أحسن حالا من الأنبياء ومن المرسلين، ما الذي جرى معهم؟ هم كانوا نصاح فقط، إني لكم ناصح أمين، ومع ذلك منهم من شتم، ومنهم من ضرب، ومنهم من سجن، ومنهم من قتل، مش كده ولا لا؟ هذا واقع. فقالوا وطن نفسك على كل الاحتمالات، ولذلك أضافوا الحلم للصبر، مش صبر بس، صبر وحلم وسعة صدر، لأن الحلم يا أخواني لا شك آسر للقلوب، خصلة يحبها الله تبارك وتعالى ويحبها النبي عليه الصلاة والسلام، من الخصال المؤثرة في الآخرين. كلما حلمت كلما أدى إلى تجاوز الأزمات وامتصاص حماسة المنصوح له والغضبان إلى آخره. فحاول أن تتمثل بهذه المعاني المهمة. طبعا تحتاج أنت في نصحك الآخرين إلى الوسائل، تتعرف على الوسائل، وسائل النصح قد تكون الكلمة، قد يكون الفعل. إزاي؟ أنا عايز أنصح سين أو صاد في خطأ، ممكن أنا أفعل الصواب بين يديه من غير أن أتكلم، هذه رسالة موجهة. يروى أن الحسن والحسين دخل إلى مكان معد ومهيئ كما نقول الميضة في المسجد للوضوء، فوجد رجلا عربيا لا يحسن الوضوء تماما، يتوضأ خطأ، وضوء غير صحيح تماما. فتخيل، طبعا هما شباب ورجل كبير مسن، فتوصيل النصيحة لها قد لا تقبل لكبر السن، مراعاة هذه الأمور مهمة جدا، هذا من الحكمة. فماذا صنع؟ قال: يا عم. قال: نعم. قال الحسن أظنه الذي تكلم: اختلفت أنا وأخي هذا على سنية الوضوء، أو يعني الوضوء الثابت عن النبي عليه السلام، فنريدك حكما بيننا، أتوضأ أنا ويتوضأ هو، وتنظر في أينا الأصح. فالراجل إيه؟ كبرت في دماغه، قال لك خلاص ماشي. فتوضأ الأول وتوضأ الثاني، ها، قال: كلاكما على صواب وأنا الذي على خطأ. فهمها على طول، عارف أنهم عايزين يعلموه بأسلوب جميل بسيط بالراحة. وعدت النصيحة في ثوب جديد، ثوب جميل. أنت كما تعلمنا هنا الدعوة الصامتة، الدعوة الصامتة بالعمل بالفعل بدون كلام، وأحيانا تكون بالكلام، أحيانا تكون نصيحة إخواني بالرسالة، تكتبها بالكتيب بالشريط، مثلا الاتصال بالهاتف بالابتسامة، أشياء كثيرة جدا قد تكون يعني محل النصيحة، وقد تكون النصيحة عن غير طريقك. أنت ممكن حريص على الخير وعندك إخلاص لا نشكك في ذلك، وأنت محب للمنصوح له، لكن مش عارف توصل، خلاص ابعد أنت وادفع بغيرك حتى لا ترد النصيحة. هذا ما تيسر جمعه في هذا المعنى، ومن أراد المزيد راجعوا شرح صحيح مسلم للإمام النووي في كلام جميل للإمام الخطبي وغيره في هذه المسألة في بعض الشروحات. نعم. السؤال التالي يقول: ما معنى حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا إلى آخره، وشبك بين يعني أصابعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يجيب هو في إجابته فيقول: الحديث يفيد أن المؤمنين من شأنهم التناصر والتكاتف والتظاهر على مصالحهم الخاصة والعامة، وأن يكونوا متراحمين متحابين متعاطفين كما في الحديث الآخر الذي رواه الإمام البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويفيد أي هذا الحديث أن يكون على هذا الوصف، فكما أن البنيان المجموع من أساسات وحيطان تحيط بالمنازل وسقوف وعمد، يعني يقصد أعمدة، وعمد كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده قياما تاما قويا حتى ينضم بعضها إلى بعض، وإن قام فهو قيام ضعيف عرضة للعواصف والحوامل التي تزلزله أو تطرحه، فيجب على المؤمنين أن يراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك ويقويه ويزيل موانعه وعوارضه، متساعدين يرون الغاية واحدة، وإن تبينت الطرق والمقصود واحد وإن تعددت الوسائل. يقول: ومثل صلى الله عليه وسلم اتحاد المسلمين وتعاونهم بالتشبيك، نعم، بين الأصابع، هو إدخال بعضها في بعض، وذلك يزيد في قوة كل من اليدين والأصابع. ثم قال: ويفيد الحديث هذا يعني النهي عن التفرق والاختلاف والتخاذل والتعادي. هذا حديث عظيم أيضا من الحديث المهمة التي ينبغي أن تقف عندها وأن تتأمل فيها، لأنها تصف لنا يعني مثالا عظيما ينبغي أن نكون عليه. هذا البناء لو نظرنا إليه يتكون من حيطان، من أعمدة، من سقف، ثم بعد البناء كانت مثلا المحارة، ثم كان البياض النقاش كما يقولون، وكانت الأبواب والشبابيك وما شابه ذلك. هذه كلها يعني متماسكة، لو أقمنا واحدا منها بمفرده لا يقوى على الصمود في وجه الرياح العاتية أو العواصف أو مثلا أي أمر من الأمور قد يوقعه، لأنه ضعيف هش. يعني مثلا لو أخذنا النقاش هذه وأوقفناها بمفردها، هل تستطيع أن تقوم في وجه الرياح مثلا؟ لا والله أبدا. كذلك يعني البناء من غير أعمدة ضعيف، من غير سقف يعني قد لا يؤدي الغرض إلى آخره، ولكن لما جمعت إلى بعضها بعضا قوى بعضها بعضا وأصبحت يعني كتلة واحدة وأصبحت بنيانا واحدا يشد بعض بعض. هكذا أهل الإيمان، أنت ضعيف، أنت محارب، أنت مستهدف، أنت منظور من شياطين الإنس والجن، لا قدرة لك على الوقوف بمفردك في وجه الفتن، في وجه الابتلاءات، في وجه شياطين الإنس والجن. تحتاج أن تتقوى بإخوانك وأن تقويهم أنت ويقوونك هم، لتكونوا يدا واحدة، لتكونوا قوة عظيمة في وجه أعدائكم، وإلا فأنتم جميعا في خطر. ولذلك لما شبك بين أصابعه، هذا التشبيك يعطي قوة لليدين وللأصابع، وكذلك إذا تشبكت أيدي المؤمنين أعطت لهم قوة على أعدائهم، وأعطت لهم قوة على يعني الصمود وعلى الوقوف وعلى البذل وعلى الدعوة الله عز وجل وعلى نشر الدين كما ينبغي. لذلك احرص أن تحقق البنيان المرصوص مع أخوانك من منطلق لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم أورد هذا الحديث أو هذا العنوان الحث على التوادد والتراحم والتعاطف، فقال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا مثال آخر يقرب به النبي عليه الصلاة والسلام المطلوب لوحدة المسلمين ولاجتماعهم وللتوحد في الأحاسيس وفي المشاعر بالجسد الواحد. جسدك أنت إذا اشتكى عضو من أي طرف من أطرافك، من أي جارحة من جوارحك، هل باقي الجرح والأركان تقول: لا شأن لنا بالأذن التي تتألم، أو بالإصبع الذي قطع، أو بالأظفر الذي نزع مثلا، ولا الجسد كله يتأثر؟ إيش رأيكم؟ أضرب مثالا: لو أتينا بإنسان الآن وأوقفناه بين أيديكم وأمسكنا بالسكين وقطعنا إصبع، هل باقي الجسد والبدن يتأثر ويتألم ويدافع، أم يترك الإصبع ويقول: لا شأن له، فليقطع، فليذهب إلى الجحيم، لا نريده؟ ينفع؟ لابد أن يتفاعل، في تفاعل داخلي لكل الأعضاء، لكل الأحاسيس والمشاعر التي فيك. هكذا ينبغي أنت مع المسلمين، مع جميع المسلمين على اختلاف الأوطان واللهجات واللغات على تباعد الأزمان، ينبغي أن تكون وحدة واحدة مع جميع إخوانك، لا فرق بين العربين والعجمين إلا بالتقوى، كلنا وحدة واحدة في الحب وفي البغض، في الولاء وفي البراء، في العطاء وفي المنع، في الفرح وفي الحزن. نتأثر لما يجري لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، لأن وحدة واحدة، جسد واحد. لو رأينا العكس إيش نقول؟ رأينا إنسان يقف بين أيدينا الآن ونقطع بالسكين من لحمه، من لحم هذا الإنسان، ونلقي على الأرض وهو يضحك يبتسم، إيش تقولون؟ لا، المجنون يشعر أحيانا يقاوم، نقول هذا متبلد الأحاسيس والمشاعر، ما عنده إحساس، نقطع من جسده وهو يبتسم ولا ينشغل ولا يلتفت. لا، ده مش رجولة بقى، مش يقول لك ده ثابت، لا، هذا ما عنده إحساس. الإحساس بيقول للوهلة الأولى بمجرد أن تضع السكين خلاص يبدأ يقاوم، ده أمر طبيعي، هذه طبيعة الإنسان الذي فيه الأحاسيس والمشاعر. بل حتى البهائم يا أخواني والأنعام تستشعر هذا الخطر وتتحرك لأي يعني شوكة في أي مكان من بدنها. لذلك أنت ينبغي أن تكون هكذا مع المسلمين. هو يضرب لنا هذا المثال ويتكلم فيه كلاما جميلا، فيقول في معرض إجابته، يقول: التوادد والتراحم والتعاطف كلها من باب التفاعل الذي يستدعي اشتراك الجماعة في أصل الفعل، فالتراحم ورحمة بعضهم بعضا بسبب الأخوة الإيمانية، والتواد والتواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي والتعاطف، إعانة بعضهم بعضا كما يعطف الثوب على الثوب تقوية له. يعني هو يريد أن يقول معنى مهم هنا، انتبهوا له، معنى جميل في الحقيقة. يقول هنا أن هذا التفاعل يستدعي اشتراك الجماعة، اشتراك الجماعة في أصل الفعل، أي أن الجميع يبادل نفس الإحساس ونفس المشاعر. في حاجة في السماعة. الجميع يبادل نفس الأحاسيس ونفس المشاعر، يعني مش من طرف واحد، زي ما لك حب من طرف واحد، لا، من الطرفين، أنت تتفاعل مع أخوانكم يتفاعلون معك. وإلا إذا وجدنا تفاعلا من طرف واحد إذن فيش في خلل، مش جسد واحد، لا، الكل يتفاعل، وإلا يوجد خلل عظيم جدا. ولذلك الكل يشارك في يعني التفاعل جملة واحدة. نعم، إلى غير ذلك، أشار إلى بعض الكلمات المهمة يعني التي هي دليل على مثل هذا التفاعل. كما يقول يمثل صلى الله عليه وسلم المؤمنين وأنهم كالجسد الواحد، فكما أن الجسد إذا مرض منه عضو تألم له جميع البدن، فكذلك المؤمنون حقيقة إذا ناب واحد منهم نائبة شعر بألمها الباقون، فسعوا حسب طاقتهم لإزالة ما أصابه، فهم كشخص واحد، وكل فرد بالنسبة للمجموع كالعضو بالنسبة للشخص. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي الحديث: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إلى يعني آخر الحديث، الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب. ثم أردف سؤالا يقول: بين معاني ما يلي من الكلمات، يعني أورد بعض الجمل، نحن لازلنا في سياق الحديث عن إيش؟ محاسن منهج أهل السنة والجماعة، انتبهوا، محاسن منهج أهل السنة والجماعة. يقول: بين معاني ما يلي من الكلمات: الصبر والبلاء والرخاء والشكر والرضا. فيقول: الصبر حبس النفس على ما تكره تقربا إلى الله، وأقسامه ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. يعني اختصر طبعا موضوع الكلام في الصبر كلام طويل جدا، وفي الحقيقة هو ذكر يعني قسم واحد من أقسام الصبر، وهو الصبر الواجب، وهو الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله وإن كانت مؤلمة. لكن في الحقيقة الصبر حكما كما يقول ابن القيم يدور مع الأحكام الشرعية الخمسة حيث دارت. حافظين دي؟ فاكرين تكلمنا فيها في حديث جبريل ولا نسيتوها؟ فاكرينها؟ نسأل فيها ولا لا داعي للإحراج؟ طيب، الصبر يدور مع الأحكام الشرعية الخمسة حيث دارت: الواجب، وفي المقابل المحرم، ماشي، المستحب والمكروه والمباح، مش كده؟ مش هذه الأحكام الخمسة؟ طيب متى يكون الصبر واجب ومتى يكون الصبر حرام؟ وفي صبر حرام؟ ها؟ في صبر مستحب، في صبر مكروه، في صبر مباح، يتساوي فيه الأمرين. ممكن نجيبوا شوية أمثلة؟ عايز حد؟ فين الشيخ علي؟ قوم الشيخ علي تفضل. الصبر الواجب أولا، ها، طيب. احسنت. متى يكون الصبر حراما؟ ويتين ايوه احسنت. يبقى الصبر الحرام يا اخواني الذي يصبر على المعصيه، يعني حبس نفسه على المعصية ألفها وحبها ويقوم بها، فمصبر نفسه على المعصية هذا حرام، ماشي. طيب الحرام تاني برضو الصبر عن الطاعة الواجبة، في طاعة ربنا أمره بها فهو صبر عليها، يعني عنها، يعني إيه؟ يعني ما بيعملهاش، بعد نفسه عنها، حبس نفسه بعيد عنها. طيب اعطينا مثالا على الصبر المستحب. أحسنت، مفهومة. الصبر المستحب أن تصبر على الأمور المستحبة، تصبر عليها يعني تؤديها، وأن تصبر عن الأمور المكروهة التي ليست بحرام، مكروهة كراهة تنزيه، فأنت تصبر عنها، هذا مستحب في حقك. طيب مثال عن الصبر المكروه. أحسنت، يقول الصبر المكروه مكروه كراهة التنزيه، أن تصبر على أمر مكروه بتدوم عليه وشغل عليه ومع أنه مكروه، أو تصبر عن أمر مستحب، أمر مستحب لكن أنت ما ترضاش تعمله، حبس نفسك بعيد عنه، عن سيبه خالص. طيب الحكم الخامس، وما حكمه؟ حكم مباح. اجلس، جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله فيك. طيب سأل أيضا هو هنا عن إيش؟ عن الثانية، الصبر عن البلاء. يقول الشيخ في الإجابة: والبلاء يكون، نعم، يقول: والبلاء الغم والتكليف، والبلاء يكون منحة ويكون محنة، ويكون محنة. لا شك هنا يعني البلاء هذا أمر يعني معلوم ولابد منه، ولكن قد يكون أحيانا منحة رفعة الدرجة، أشد الناس بلاء إيش؟ البلاء ثم الأمثل فالأمثل، ماشي. وقد يكون بسبب صنع الأيدي، بسبب ذنوب المعاصي، ماشي، كاختبار مثلا أو امتحان إلى آخره، ولعل هذا يعني مر فيه الكلام. ثم يقول: والشكر عرفان الإحسان ونشره. في الحقيقة تعريف يعني مقتضب جدا جدا، لكن الشكر تذكرون تكلمنا عنه في العبادات القلبية، قلنا من معاني الشكر الجميلة التي يعني ينبغي أن نستصحبها دائما، الشكر والاعتراف بالنعمة على وجه الخضوع، أو قالوا الشكر هو استفراغ الطاقة التامة في طاعة المنعم، أو الشكر قالوا هو الثناء على المنعم بما أولاه من معروف، هو الذي مال إليه الشارع عليه رحمة الله. فالشكر يا أخواني له يعني معاني عظيمة، لكن اختصارا حتى ننتهي من الكتاب راجع المعاني في مظنها. ثم يتكلم عن الرخاء، يقول: بالفتح وسعة العيش، يعني الرخاء يقصد به سعة العيش وإسباغ النعم. والرضا قال ضد السخط، والرضا ضد السخط. أيضا أورد سؤالا: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أو أحسنهم أخلاقا؟ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ويقول في الإجابة: الخلق يطلق على كل صفة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير تكلف، وهو صورة الإنسان الباطنة. ورد في الحث على حسن الخلق أحاديث كثيرة، ومن جملتها هذا الحديث. ويقول: ومما يثمره أو يثمره حسن الخلق تيسير الأمور لصاحبه وحب الخلق له ومعونتهم له والابتعاد عن أذاه وقلة مشاكله في الحياة مع العاملين والجالسين له واطمئنان نفسه وطيب عيشه ورضاه به. ومن محاسن الأخلاق الصدق والشهامة والنجدة وعزة النفس والتواضع والتثبت وعلو الهمة والعفو والبشر والرحمة والحكمة والشجاعة والوقار والصيانة والصبر والورع والحياء والسخاء والنزاهة وحفظ السر والقناعة والعفة والإيثار ونحو ذلك. يعني في الحقيقة إخواني الحديث عن الأخلاق حديث مهم جدا جدا، ينبغي أن تستحضروا وأن تستصحبوا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في هذا الباب، لما أورد الحسن في مراسيله وهو يرفع هذا السؤال العجيب، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الدين يا رسول الله؟ قال: الدين حسن الخلق. الدين كله حسن الخلق؟ قال: نعم، الدين حسن الخلق. ويشهد له إيش؟ وإنك لعلى خلق عظيم. فسرها ابن عباس: أي وإنك لعلى دين عظيم. ويشهد لهذا الحديث الحسن: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أي حصر مهمته في تتميم محاسن الأخلاق. بس اوعك تقول إيه وحسن الخلق هو البر؟ ما البر رسول الله قال حسن الخلق، وحسن الخلق طلاقة في الوجه، بذل المعروف، كف الأذى. طب ممكن يكون واحد كافر وأخلاقه عالية جدا، مبتسم دايما، ما يبيزيش حد، بيكف أذى عن الآخرين، هو ده المعني هنا؟ لا، نحن نقصد حسن الخلق مع الله بتوحيده ونبذ الشرك، حسن الخلق مع الملائكة بالحياء منهم وتوقيرهم، حسن الخلق مع يعني النبي عليه السلام بالتأسي به والسمع والطاعة له، حسن الخلق مع العلماء باحترامهم وتوقيرهم، حسن الخلق مع الوالدين ببرهم، حسن الخلق مع الزوجة بأداء حقوقها، حسن الخلق مع الأبناء بتربيتهم، حسن الخلق مع الجيران بتحمل أذاهم، حسن الخلق مع باقي المسلمين يعني التفاعل معهم، حسن الخلق مع غير المسلمين، حسن الخلق حتى مع البهائم والأنعام. حسن الخلق هذا دين. يعني إيش معنى الحديث: ما الدين يا رسول الله؟ قال: الدين حسن الخلق. قالوا: أي أن حسن الخلق عنوان على مدى استقرار الدين بعقيدته في قلبك، وعلى مدى إذعانك لشريعته والسمع والطاعة لها بجوارحك وأركانك، هذا هو الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب أصحابه في حسن الخلق بحديث كثير جدا، منها مثلا على سبيل المثال الحصر: أكمل المؤمنين إيمانا، هذا الحديث الذي معنى أحسنهم خلقا. أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أيضا مما يعني يروى عنه وهو ما بين الصحيح والحسن قوله عليه السلام: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، إن من أحبكم إلي وقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. أيضا إن العبد لا يدرك، اسمع، بحسن الخلق درجة الصائم القائم، يا معنى رقي جدا جدا. أيضا: ألا أخبركم بأثقل شيء في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة؟ قالوا: بلى. قال: تقوى الله وحسن الخلق. أيضا: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، أي أنا ضامن، ورسول الله يضمن ويقول لك: أنا أضمن لك، أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث كثير جدا في هذا الباب، فراجعوها وتأملوا فيها، ففيها من الخير الكثير. أشار إلى صلة الرحم، طبعا يعني تكلمنا فيها مرارا وتكرارا والكلام فيها واضح وجلي. احرص على صلة الرحم، لأن صلة الرحم من محاسن هذا المنهج العظيم المبارك، لأن الرحم متعلقة بالعرش، تقول: يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، فيقول لها: هل يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فصل رحمك وإن قطعوك، ويعني احلم عليهم وإن جهلوا عليك، ويعني سدد وقارب ولا تتعلل فهذا مما لا يليق بك أبدا في الرحم أو لا أن توصل أيا كان حالها. ثم أشار إلى بر الوالدين، معنى بر الوالدين وبأي شيء يكون برهما، وما الدليل على ذلك؟ البر طبعا يكون بالإحسان لهما وبالسمع والطاعة لهما في غير معصية الله عز وجل، وبإيثارهما يعني بالمال بالطعام بالشراب يعني العمل الذي يرضيهما، تبذل أنت لهما لعظيم المعروف الذي لهما في عنقك. تكلم هو وأشار إلى بعض المعاني الجميلة، ثم أشار إلى الإحسان إلى الجار. ولا شك أن هذا معنى عظيم جدا تميزت به الشريعة. الأمم الكافرة يعني لا يعرفون البر ولا يعرفون صلة الرحم فضلا عن حقوق الجوار، فنحن عندنا تميزنا بهذه الحقوق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني جبريل يوصيه بالجار حتى ظن أنه سيورثه، والجار مش يقول لك لسبع جار، لا، الجار لأربعين دار عن اليمين وعن الشمال والأمام ومن الخلف. فالجار له حقوق، الجار المسلم له ثلاث حقوق، والجار المجاور له حق الإسلام، المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، واللي له ثلاث حقوق الذي هو حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار، والذي له حق واحد هو الجار الغير مسلم له حق الجوار، نعطيه حقه كاملا. ثم أشار إلى الإحسان لليتيم، ويكفي يعني في معرض إجابته أنا وكف اليتيم كهاتين في الجنة، هذا ترغيب لرعاية الأيتام لأنهم يحتاجون إلى الرعاية. كذلك أشار إلى الإحسان إلى المسكين وابن السبيل، المسكين إذا أفردت تجمع معها الفقير، ويعني شمول هؤلاء بالرعاية هذا من محاسن هذه الشريعة ومن محاسن يعني أهل السنة والجماعة، أنهم يحبون الفقراء والمساكين فضلا عن الأيتام كما مر، يؤدون حق الرحم يؤدون حق الجوار. إذا المجتمع متماسك متعاطف متكامل كالجسد الواحد كالبنيان المرصوص كما مر بنا. ابن السبيل هذا المسافر الذي انقطعت به يعني الطريق أو قلت به النفقة أو قصرت به إلى آخره يعطى. يقول أيضا ما معاني ما يلي من الكلمات وأدلة أهل السنة على النهي عنها، الفخر والخيلاء والاستطالة، هذه أخلاق مذمومة على الجملة مرفوضة شرعا لا تليق بالمؤمنين ولا بالموحدين من قريب ولا من بعيد. نماذج من معالي الأخلاق ونماذج من سفاسفها، يشير إلى يعني طرف من هذه الأخلاق فيقول: أما مثال معالي الأخلاق العفة والأمانة والشجاعة والسخاء والحياء والتقى والتواضع والعدل والحلم والصدق وحسن الخلق، وسائر الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. وأما مثال سفاسفها الظلم والبخل والشح والخيانة والمكر والكذب والحسد والغيبة والنميمة والجبن نحو ذلك. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيضا عرض سؤال مهم يقول: ما هي طريقة أهل السنة والجماعة وهل لهم من علامة تميزهم عن غيرهم؟ في الحقيقة الشيخ كان موفق في يعني وضع هذا السؤال في نهاية البحث، لأنه من أهمية المكان في الحقيقة يعني انتبه. يقول: ما هي طريقة أهل السنة والجماعة وهل لهم من علامة تميزهم عن غيرهم؟ لهم علامة يعرفون بها يميزون بها عن غيرهم. يقول: طريقتهم دين الإسلام الذي بعث به الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعلامتهم الفارقة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني هذه إشارة لطيفة جدا، هم يتمسكون بالإسلام كله ويدخلون فيه كله ويطبقونه كله لا يردون شيء منه، ولكن بفهم من؟ بفهم الصحابة، بفهم السلف الأمة الصالح رضي الله عنه وارضاه من الصحابة ومن التابعين ومن تابعي التابعين، كما في الحديث عن الطائفة المنصورة وعن الفرقة الناجية لما يعني سئل عنهم: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. مثال ونموذج لأن هؤلاء الرجال اختيروا ليطبقوا أروع مثال لتطبيق هذا الدين، كما في حديث ابن مسعود هم أبر هذه الأمة قلوبا أعمقها علما أقلها تكلفا. ليش؟ قوم اختارهم المولى تبارك وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه. يعني إيش يا جماعة؟ يعني هؤلاء اختيروا خصيصا ليكونوا أصحابا له، واختيروا خصيصا ليقيموا هذا الدين في الأرض، ليطبقوا هذا الدين على وجه الأرض، ليترجموا هذا الدين على الأرض. أي لن تجدوا مثالا أروع ولا أجمل ولا أنفع ولا أشمل من هذا المثال التطبيقي، حيث ربوا بين يدي النبي عليه السلام والقرآن ينزل للتوجيه والتعليم والتربية إلى آخر هذه المعاني. ثم سأل عن الصديق وعن الشهيد، وما المراد بأعلام الهدى ومصابيح الدجى، يعني لعل الإجابة يسهل الوصول إليها. نختم الكتاب بعون الله وتوفيق بهذا السؤال، يقول: ما هي المناقب وما هي الفضائل ومن هم الأبدال ومن المراد بأئمة الدين؟ يقول: المناقب المفاخر، والفضائل جمع فضيلة وهي ضد النقيصة، وأما الأبدال قيل هم الأولياء والعباد، وقيل هم الذين يجددون الدين يخلف بعضهم بعضا في الذب عنهم، كما في الحديث: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 أو كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وأما الأئمة في الدين فهم العلماء المقتدى بهم، قال تعالى: وجعل لهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، أخذ من الآية الكريمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نضيف إضافة مهمة جدا عن الأبدال حتى لا يختلط الأمر عند البعض، لأن المسألة مهمة جدا. كلمة الأبدال هي مشهورة عند الصوفية، ويعني حتى لا يعني تظن بالشيخ ظنا سيئا في هذا الباب، هو يقصد الأبدال على فهم السلف الذين يحرصون الدين ويحرصون العقيدة والشريعة، ويأتي بعضهم بدلا لبعض، إذا مات الأول جاء من بعده يؤدي نفس الدور ونفس الغاية. لكن الأبدال عند الصوفية لها معاني أخرى، معاني شركية لم يثبت بها نص لا من كتاب ولا من سنة، وبعض الأحاديث الموجودة المنتشرة أحاديث موضوعة ومنكرة بالجملة، كقولهم: الغوث والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجباء الثلاثمائة. هذه يعني أمور لم تأتي في كتاب ولا في سنة فلا تلتفت لها، ولكن هنا الشيخ يقصد، فقط حتى نفهم مراد الشيخ عليه رحمة الله، يقصد بها المعنى السني الذي تعارف عليه أهل السنة أنهم حراس العقيدة وحراس الشريعة. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله وبتوفيقه من شرح هذا الكتاب الذي نحسبه مبارك، الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز سلمان، وطبعا العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ندعو الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا الشرح ونجعله خالصا لوجهه، كما أحملكم الأمانة والمسؤولية. أنتم قد سمعتم إلى الشرح وعشتم معه وبعض الزيادات المهمة فيه، يعني تقريبا أكثر من سنة ولا كم شهر كان معنا الكتاب، استغرق معنا كم؟ 13 شهر تقريبا. فهذه 13 شهرا قضناه سويا في هذا الكتاب المختصر. أحملكم الأمانة، قوموا بتدريسه وبنقله للآخرين في القرى وفي النجوع وفي الأحياء حتى يثبت، وحتى يعني تأخذوا إجازة بذلك. يعني إن شاء الله من يعمل على شرح الكتاب سنعطيه يعني إجازة مكتوبة، ومن لم يقوم بشرحه سنعطيه إجازة. عارفين الفرق بين الاثنين؟ مفهوم ولا مفهوم؟ طيب، الله المستعان، جزاكم الله خيرا.